ثانيا أن الوقوف بعرفة حسب السنة يبدأ من بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عرفة بعد الزوال ودفع منها بعد مغيب الشمس، فدل على مسائل أن الوقوف السنة فيه أن يكون بعد الزوال، وأنه يدفع بدفع الإمام بعد مغيب الشمس. ومن هنا ترد المسائل، المسألة الأولى لو أنه وقف قبل الزوال ودفع قبل أن تزول الشمس ولم يرجع إلى عرفات، هذه مسألة. المسألة الثانية أن يقف ويدفع قبل زوال الشمس ثم يجد من ينصح أو يذكر فيرجع في ليل أو نهار، فما الحكم؟ فأما بالنسبة لمن وقف قبل الزوال ومضى ولم يرجع، فجمهور العلماء على أن حجه صحيح وأنه أدرك الوقوف بعرفة، لكن عليه دم، لأن من وقف بالنهار يجب عليه أن يمسك جزءا من الليل، بمعنى أن يقف إلى غروب الشمس، فإذا دفع قبل غروب الشمس عليه دم. إذن عندنا ركن وعندنا واجب، الركن هو الوقوف، فنقول من وقف في الليل أو النهار أي ساعة فقد أدى الركن. ما الدليل؟ حديث عروة بن المدرس، من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفث. فبين عليه الصلاة والسلام أنه أدرك الحج إذا وقف بعرفات أي ساعة من ليل أو نهار، فمن وقف قبل الزوال فقد وقف ساعة من النهار. وبناء على ذلك من وقف بعد طلوع الشمس من يوم عرفة ودفع من مزدلفة من عرفة قبل إلى مزدلفة قبل زوال الشمس فحجه صحيح، لكن وجوب الدم بسبب دلالة الفعل، فأصبح عندنا سنة قولية وسنة فعلية. فالسنة القولية تثبت له الركنية أنه أدرك الركن، والسنة الفعلية توجب عليه الضمان، لأن فعله عليه الصلاة والسلام بيان لواجب وهو قدر الوقوف المعتبر، أن من وقف بالنهار بيّن عليه الصلاة والسلام بفعله أن من وقف بالنهار، هذه قاعدة، أن من وقف بالنهار فعليه أن يمسك جزءا من الليل، بمعنى أن لا يدفع قبل غروب الشمس، فإذا دفع قبل غروب الشمس ولم يرجع لزم عليه الدم ضمانا لهذا الواجب. الحالة الثانية أن يذكر وينصح فيرجع ويقف إلى غروب الشمس، أو يرجع بعد الغروب ويقف، وجهان للعلماء في سقوط الدم عنه، وهذا مذهب جمهور الجمهور أنه لا شيء عليه ما دام أنه رجع، سواء رجع في النهار فأتم الموقف أو رجع بالليل.